بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق كتاب الصيام أو ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره حول كتاب الصيام، فذكر شرائط للصيام، فما هي الشروط أو الشرائط التي ذكرها أبو شجاع للصيام؟ تفضل. الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصبر. قال الإسلام، الإسلام هذا أي نوع من أنواع الشروط؟ شرط صحة، وهذا في جميع العبادات سيمر معنا، لأن الله لا يقبل من العبد عبادة حتى يكون مسلما بعد ظهور الإسلام وعلمه به. وأيضا ذكر أبو شجاع فرائض الصوم وقال هي كم؟ أربعة، وهي النية. قال النية، لماذا يذكر الفقهاء في كل عبادة النية شرط أو فرض من الفروض أو ركن بحسب ما يذكرون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما تندرج تحته جميع أنواع العبادات والأعمال، قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا عام يشمل جميع الأعمال. وأيضا وردت نصوص لا عمل إلا بنية. كذلك قال النية، لو صام صائم في أول يوم من رمضان لكنه لم يجزم بالنية إلا بعد طلوع الشمس، نام ولم يستيقظ ولم يعلم أنه من رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فعندما قدم إلى المسجد أخبره الناس أن اليوم من رمضان، وهو لم يعلم ذلك من قبل، وهو مقيم لكنه لم يعلم، وعندما أتى إلى المسجد لم يتناول أي شيء من المفطرات، فصام في ذلك اليوم، فما حكم صيامه؟ هو يجب عليه إتمام الصيام لكنه لا يجزئه. لماذا؟ لأنه في الصيام الواجب لا بد أن يبيت النية من الليل، إذا لم يبيت النية بجزء من الليل فنيته ناقصة لا تجزئه. لكن لو نوى بعد المغرب مباشرة، بعد أذان صلاة المغرب نوى ثم لم يتذكر أو نام فلم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، فهل تصح نيته؟ إذن النية، تذكروا هذا جيدا، النية عند الشافعية الذين قالوا أنه يجب على الصائم الذي يصوم فرضا سواء من رمضان أو عن نذر واجب أو عن قضاء، أنه يجب عليه أن يمسك أن ينوي من الليل، فعندهم الليلة من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر كلها موضع للنية، فأي لحظة في هذه الليلة نوى تجزئه النية. ثم قال من الفرائض تعمد القي. إذا هل القي إذا قاء بلا تعمد يفطر بذلك؟ لماذا؟ للحديث الوارد فيه من قاء فاستقاء فعليه القضاء، ومن درعه القي فلا قضاء عليه. ثم ذكر أبو شجاع مفسدات الصوم قال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء. ذكر الأول منها ما هو؟ ما وصل عمدا إلى الجوف. ما هو الجوف؟ البطن. كيف وصل عمدا إليه؟ أما أكل، لكن المراد الأكل والشرب هذا مجمع عليه، لم يخالف فيه أحد. لكن عندما يعبرون بما وصل إلى الجوف، ما هذه عامة ليس كذلك، فالمراد ما وصل إلى تجويف الرأس وتجويف البطن بأي صفة كانت، حتى ولو أدخلت إبرة أو أدخل خيطا وطرفه في الخارج أو أدخل وأخرج، هذه كلها عند الشافعية ضابط أن ما دخل داخل التجويف البطني أو تجويف الرأس كلها مفطرة. لكن لو دخل شيء في اليد أو في الساق، هل هي مفطرة؟ ليست مفطرة، لأنها لا تسمى جوفا. هذا ضابط عند الشافعية فيما يفطر في الداخل إلى الجسم. ثم ذكر بعض المسائل، ومما ذكره ذكر أياما يحرم صيامها مثل العيدان، وأيضا وأيام التشريق ويوم الشك. ما هو يوم الشك؟ أو ما المراد بيوم الشك عند الشافعية؟ ستجدون لأننا الآن معنيين بالمذهب الشافعي. يوم الثلاثين من شعبان هكذا بإطلاق؟ يعني فقط لم يتكلم أحد فيه؟ إذا لم يتم الرؤية؟ إذا كان يوم ثلاثين والوقت مثل اليوم كما ترون صحو، ولم يتكلم أحد أنه رأى الهلال، والتقويم ثلاثين، فما فيه قرينة على أنه يوم شك غدا. أن ذكرت لكم هذا وأظنكم إذا انتشر خبر من لم يوثق بشهادته، فحصل لغط بين الناس أن بعض المسلمين رآه لكن لا تثبت شهادته، مثل النساء، مثل صبيان مميزين، أو رجل مجروح الشهادة، هؤلاء يورثون شكا أن رمضان دخل لكنه لا يثبت بشهادتهم، فهذا هو يوم الشك، وهو لا يجوز صيامه عند الشافعية عملا بالحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: الاعتكاف حكمه سنة مستحبة وله شرطان. ما هما الشرطان اللذان ذكرهما أبو شجاع؟ أليس هناك الآخرين؟ ألم تحضروا معنا فيما مضى؟ ألم تتذكروا هذه المسائل البسيطة؟ هذا مختصر، الأولى أن نحفظ. تفضل يا أحسن. النية واللف في المسجد، البقاء في المسجد، هل يصح أن يعتكف في بيته؟ لماذا؟ لأنه لاحظوا، إذا اعتكف نذر الاعتكاف، من لوازم الاعتكاف البقاء، لا يخرج إلا لحاجة ملحة. فلو نذر الاعتكاف واعتكف في بيته، سيرتكب محظورا مهما، وهو الانقطاع عن ماذا؟ الانقطاع عن الجمع والجماعات. لكن هناك سؤال: ما هو أقل قدر يصدق أو يجوز أن يعتكف فيه الإنسان أو المسلم، يصح أن يعتكف فيه؟ عند الشافعي ولو لحظة. ولو لحظة. وهذه اللحظة مقدرة، الشافعية لم يتركوها هكذا، فوق قدر الطمأنينة. وما هو قدر الطمأنينة؟ لهم عبارة أن يرجع كل عضو إلى حالته. فلو ركع لابد أن تستقر هذه الأعضاء، لو سجد، لو رفع لابد أن تستقر الأعضاء. فعندهم هذه اللحظة اللطيفة له أن يندر الاعتكاف، له أن يعتكف ولو لحظة، لكن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. ما الدليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد؟ هو سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فارتبط الاعتكاف في المسجد، ويدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، والأولى أن يكون في مسجد جامع. ثم بعد ذلك ذكر أبو شجاع رحمه الله مسائل كتاب الحج، فقال: كتاب الحج. فقبل أن نقرأ الشرائط والأحكام التي ذكرها، فتعريف الحج، هذا المصطلح الآن لا يخطر ببال مسلم إذا ذكر الحج إلا قصد البيت الحرام بنية النسك، أليس كذلك؟ هذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة الشرعية للحج. لكن هذه اللحظة كانت معروفة عند العرب، أيضا هي كانت معروفة بالحج حقيقة بهذا المعنى، أنهم يقصدون مكة للنسك. أيضا هذه اللحظة نجد في أشعارهم، في أدابهم، أن لها معاني، فمن معانيها القصد مطلقا. فمن يقصد إلى شيء يذهب إلى شيء يسمى حاجا إليه، فمعناها القصد. وقيل معناها كثرة التردد على الشيء، وقيل معناها التردد إلى معظم. لكن يؤخذ من هذا أن معنى والجامع لمعنى كلمة الحج في اللغة أنه هو القصد، أما في الشرع فهو قصد البيت الحرام بنية النسك، قصد البيت، قصد مكة بنية النسك، هذا هو معناها في الاصطلاح الشرعي، وهو الذي ينقدح في الذهن، وهذه الحقيقة التي تسبق إلى الأذهان. والحج ما حكمه؟ وهو يصح لفظة الحج والحج، الحج أشهر معلومات، ولله على الناس حج الفعل، بكسر الحاء وبفتحها كلاهما جائز، وورد في الكتاب والسنة وفي لغة العرب قبل ذلك. حكمه ركن من أركان الإسلام، دليله من القرآن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث كثيرة معلومة، منها الحديث الصحيح المشهور، حديث أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج، ذكر منها الحج مع الاستطاعة، وهو بهذا معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكره فما حكمه؟ أنه كافر. من أنكر الحج فهو كافر، أنكر ركنا من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة. قال: وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام، وسبق معنا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام أن الإسلام شرط صحة، فلا يصح من غير المسلم أن يحج، لا يصح من غير المسلم أن ولو حج فحجه غير صحيح، لأنه لا بد أن يأتي بالشهادتين ويدخل الإسلام، فهو شرط صحة، فلا يعتد بحج أحد إذا ذهب إلى مكة أو ذهب بنية الحج قبل أن يسلم. لو حج ثم ارتد والعياذ بالله فحج فالردة لا تقطع قضاء الفريضة، والحج يجب مرة واحدة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وعندما قال إن الله كتب عليكم الحج سأله رجل أفي كل عام يا رسول الله، فقال بعد سكوت وبعد ترديد هذا السؤال قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لأن تخيلوا لو كان الحج يجب كل عام ما الذي يحصل؟ تكليف بما لا يطاق، ليس كذلك؟ لكن رحمة من الله أنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وهو من فضائل الأعمال ومن مكفرات الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فضلا كبيرا أنه من أفضل الأعمال وأكثرها وأعظمها كفارة للذنوب، والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة. قال الإسلام والبلوغ، لكن البلوغ هذا شرط ماذا؟ شرط الوجوب. فلو حج الصبي سواء كان مميزا أو عمره يوم واحد هل حجه صحيح؟ ما الدليل؟ حديث ما وردت قصة مشهورة وأظن أن من سمعها مرة لا ينساها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة سألته امرأة ورفعت له طفلا، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هذا الحج هل هو مسقط لحجة الفريضة؟ لا بد أن يحج بعد بلوغه، فهذا شرط وجوب وإجزاء. لاحظوا شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي وإذا فعله فهو صحيح، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. قال والعقل، العقل يخرج ماذا؟ المجنون والمغمى عليه. لو حمل المغمى عليه، لو حمل وأدخل عرفة، وأدخل الحج عرفة، فلم يفق فأدخل ثم أخرج منها، فلم يفق حتى صباح اليوم العاشر، فهل حجه صحيح؟ النية موجودة لأنه أتى ناويا الحج، لكنه حصل له وهو يحصل الآن في الحجاج يتم كبار السن خاصة أو الذين يتعرضون للحوادث فيأخذونهم إلى عرفة ثم وهو مغمى عليه، فهل حجه صحيح؟ لماذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحج هذا وقف بعرفة لكنه غير. طيب لو وقف المجنون لا يصح منه الحج؟ لاحظوا عند الشافعية أن المجنون لو حج عنه وليه وأخذه فحجه صحيح، لكنه لا تسقط به الفريضة، وكذلك المغمى عليه لو أخذ ثم يكون تأدى الحج، فإذا كان بالغا فمن مر بعرفة فحجه صحيح ولو لحظة واحدة، وسيأتينا هذا في الأركان. فالعقل، لكن هذا شرط إجزاء وليس شرط صحة، شرط إجزاء ووجوب. قال والحرية، فإذا حج العبد فحجه صحيح، لكنه هل يجزي عنه؟ إذن هذا شرط ماذا؟ شرط وجوب وإجزاء. فلو حج العبد لا بد أن يحج بعد عتقه، فلا يجوز، فلا يعتد بهذا الحج باعتداك كإسقاط المريضة، لكنه حج صحيح وهو مشغول بخدمة سيده. وسنعرف فيما بعد أن لسيد العبد ولولي الصبي أن يمنعهما من إتمام النسك، وهو هذا قد يكون مما يحصر به الحاج. قال: ووجود الزاد والراحلة، هذا يسمى ماذا؟ وجود الزاد والراحلة يسمى الاستطاعة. فغير المستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا. ولاحظوا وجود الزاد والراحلة، هذه هي استطاعة. ثم بالنسبة للزاد والراحلة، هذه ما يصلح له ولمثله، معنى أنه الذي يحدد هذا العرف في عصر، أو قديما يقولون أن يكون له ناقة يذهب بها. الآن في هذا العصر ما هي الراحلة؟ تذكرة لمن كان يحتاجها، كذلك السيارة لمن كان يستطيع أن يأتي بها. فهذه أيضا مكان يليق به في المشاعر، فلا يصح أن يذهب على الأرصفة، فهذا مكان لا يليق بالإنسان. فالذي لا يستطيع، وهذا هو ما يقتضيه مذهب المذاهب، ومنه مذهب الشافعية عندما يقولون: ولو لابد أن يحصل على نفقة تكفيه في ذهابه وعوده. فالنفقة منها الآن نفقة أجرة المكان الذي يبقى فيه بمكة، وإلا إذا كان لا يجد مكان يبقى فيه ويقضي فيه حاجاته الضرورية من مبيت ومن دورات مياه ومن طعام، وهذه الأشياء التي لا غنى للبشر عنها، إذا لم يستطع على توفير أجرة كافية لهذه الأشياء فهو غير مستطيع. فالاستطاعة في عندما يقولون الزاد والراحلة يدخل فيها في هذا العصر تذاكر الطيران، ويدخل فيها التأشيرات، ويدخل في الاستطاعة كذلك القيمة أو قيمة المكان الذي يبقى فيه في المشاعر، سواء في مكة أو منى أو عرفات أو مزدلفة، يبقى في مكان يليق بإنسانية الإنسان. لكن ما نراه الآن، وأن الناس بعضهم يأتي ويكون على الأرصفة، هذا تجشم فعله صحيح، لكنه لا يجب عليه أن يفعل بنفسه هكذا. محجه صحيح، لكنه لا يجب عليه أن يفعل بنفسه هكذا، ولا يجب عليه أن يحج ما لم يجد ما يستطيع أن يحفظ به كرامة الإنسانية في هذا الركن العظيم. فكيف يقال؟ فعندما نجد هذه العبارة وجود الزاد والراحلة، الآن اختلف المسمى، فهو الاستطاعة التي تكون له ولمثله. وتخلية الطريق، ما معنى تخلية الطريق؟ أي أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق، أن يأمن على نفسه وعلى رفقته، فهذا هو المراد بأمن الطريق. فإذا كان هناك خوف والعياذ بالله، أو سواء كان هذا الخوف على نفسه أو خوف عام، فهنا يسقط الوجود فلا يخاطر بنفسه. وإمكان المسير، ما معنى هذا الشرط بقوله وإمكان المسير؟ أي بقي وقت بحيث يصل إلى عرفة قبل ماذا؟ قبل طلوع فجر يوم العيد، يوم العاشر. فإذا كان يغلب على ظنه، سواء كان باستعداده المبكر أو يعرف، والناس يعرفون لو هذا كل أدرى بحاله، أنه يصل إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، هنا يصح له أن يعقد، أو يجب عليه أن يحج، لكن أن تضايق عليه الوقت أو لم، أو هذه في من أسلم أو بلغ، فهنا لا يجب عليه الحج إذا لم يمكنه المسير أو يغلب على ظنه أنه لا يدرك الحج. ثم قال: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية. ما معنى الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك. فمن نوى أن يدخل بالنسبة، وهنا يقول الإحرام مع النية، أي نوى أن يدخل وأصبح داخلا في النسك، فهنا يكون محرما. ومن لوازم الإحرام أن يتجرد من اللبس المعتاد ويلبس إزارا ورداء، هذا من لوازم الإحرام. فالإحرام مع النية، لكن التلفظ بالنية ما حكمه؟ لاحظوا عند الشافعية مستحب، من أين أتى هذا الاستحباب؟ الشافعية لهم دليل على هذا ولهم حق في هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية وقال مع التلبية، فهذا دليل للشافعية على التلفظ بالنية مع التلبية في الحج خاصة، في الحج ويقاس عليه العمرة، هذا دليل صحيح للشافعية ولا يدخل في باب البدع في باب الحج بالذات، لأن الدليل معهم وواضح. قال: هذا هو الركن الأول للحج وهو الإحرام، لكن الإحرام من الميقات. لاحظوا المراد بركنية الإحرام أن يذهب إلى مكة وهو عاقد العزم على أنه ذاهب للنسك، أنه ذهب للنسك. فلو دخل مكة الآن مثل سواقين الباصات مع الحجاج وهو لا يريد لا حج ولا نسك، فمشى مع الحجاج حتى انتهى، هل يصدق عليه أنه حج وهو لم ينوي؟ أبدا لا يصدق، دخول جسده للمشاعر ومع الناس حتى لو فعل مثل فعلهم هذا لا ينعقد له نسك، لأن الركن الأول في النسك هو النية، وهو أن ينوي بقلبه أنه أراد هذه العبادة، أن ينوي حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة. لاحظوا قبل أن ندخل للركن الثاني، بالنسبة للإحرام، الإحرام له سنن وله واجبات وله أداب سنعرفها، منها الإحرام من الميقات ومن الميقات المسمى المحدد، ومنها التجرد، ومنها اجتناب المحظورات، لكن هذه آداب وسنن وواجبات الإحرام. الإحرام ركن وله أداب، فلا نخلط بين آداب الإحرام وبين واجباته وبين ركنية الإحرام. الركن الآخر الوقوف بعرفة، ما الدليل عليه؟ الحج عرفة. ولاحظوا لا يفوت الحج بشيء من أركانه إلا بفوت شيء من أركانه إلا بالوقوف بعرفة، لأن له وقت محدد، إذا فات الحاج فقد فاته الحج. ووقت عرفة متى ينتهي ومتى يبدأ؟ من الزوال يوم التاسع وينتهي بطلوع فجر العاشر. فمن وقف، طبعا بعد النية، فمن وقف في أي ساعة من ليل أو نهار في هذه اللحظة بعد زوال الشمس من يوم التاسع إلى طلوع الفجر قد تم حجه وقضى تفذه، ومعنى تم أي أمن الفوت، وإلا بقيت عليه أركان، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك عرفة، لاحظوا من أدرك عرفة حتى لو تأخر في بقية الأركان مدة طويلة يكون أمين فوت الحج، فما عليه إلا أن يستكمل هذه الأركان وتأدت عنه فريضة الإسلام. قال: والطواف بالبيت. أكثر أعمال تتكرر على الحج ما هي؟ الحاج كالطواف، طواف طواف قدوم وطواف وطواف، فأي طواف يكون ركن من أركان الحج؟ طواف الإفاضة. ما الضابط فيه؟ أن يكون بعد الوقوف، هو الطواف الذي يكون بعد الوقوف. نوع حتى لو طاف بعد الوقوف ونواه طواف وداع أو نواه طواف قدوم فهو طواف إفاضة، لا يمكن الوقت لا ولا يتسع إلا لهذا، فهو طواف إفاضة وهو الركن، فلا بد أن يطوف. فإذا وقف بعرفة ولم يقرب المسجد الحرام ولم يطوف، يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو بعد سنين. قال: والسعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وأيضا ركن من أركان العمرة كما سيأتي، لكن السعي من في وقته لا يكون إلا بعد طواف، لا يكون لا يأتي ويسعى، لا بد أن يكون السعي بعد طواف. وسنعرف فيما بعد أن من أفرد الحج وأتى للقدوم عليه أن يطوف بعد القدوم، ثم لا يعود إلى السعي مرة أخرى. لكن لو ضاق عليه الوقت أو ذهب مباشرة إلى عرفات ثم طاف الإفاضة، عليه أن يسعى بعدها، لا يتم حجه حتى يسعى بين الصفا والمروة. أيضا هناك ركن يذكره الشافعية، لاحظوا هناك قولان عند الشافعية: هل الحلق أو التقصير ركن أو ليس بركن؟ والصحيح أنه ركن، فيمكن أن نقول أركان الحج خمسة، منها الحلق والتقصير، وعلى القول أنه نسك. وأيضا ذكر الشربيني الترتيب بين معظم أفعال الحج أنه ركن، قال: فلا يقدم طواف الإفاضة على الوقوف، ولا يقدم السعي على الطواف، السعي لا بد أن يكون بعد طواف، كذلك لا يقدم طواف الزيارة على الوقوف بعرفة. فالترتيب بين معظم الأركان أيضا ركن، لكنه في أركان محددة. ثم قال: وأركان العمرة أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، وعرفنا أن هذا القول هو القول الذي عليه المذهب وهو الجديد وهو المختار عند الشافعية. ثم قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات. لاحظوا ذكر أولا أن الإحرام ما حكمه؟ ركن. وهنا ما هو الواجب؟ كيف يتأدى هذا الركن؟ كيف يؤدى هذا الركن؟ أن يكون من الميقات. يذكر الشراح أن الميقات هو الميقات الزماني والمكاني، لكن يظهر المراد هنا الميقات المكاني. لكن قبلها مواقيت الحج الزمانية عند الشافعية، الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج عند الشافعية؟ شوال، وأيضا ذو القعدة، وعشر. عشر ماذا؟ يا أخ حسين، إذا قلنا تسع أيام وأحرم بعد صلاة بعد الساعة الثانية عشر ليلة العيد، إذن هناك وعشر ليال من ذي الحجة، هذا هو التعبير الصحيح، لأن هذا هو نظروا إلى ولاحظوا يظهر لي، والعلم عند الله، وأنتم إذا تدرسون في الكلية الخلافات في هذه، فهذا أرجح المذاهب وأسعدها في تعيين أشهر الحج. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الوقت الذي يمكن أن يحرم به في الحج، فبعد التسع ليالي من ذي الحجة هل يمكن أن يحرم بالحج؟ لا يمكن. فهذا هذه الأشهر التي لا يحرم بالحج قبلها ولا بعدها، فهل يصح أن يأتي في اليوم الثلاثين من رمضان ويحرم بالحج ويقول أنا محرم بالحج؟ ما حكم إحرامه هذا؟ هل يقول له؟ لاحظوا التلبس بإحرام لا يمكن أن يرفض، الرفض معناه أن ينتهي من الإحرام، هكذا الإحرام إذا تلبس به المسلم لا يرفض، لكن لو أحرم بالحج في غير أشهره ما حكمه؟ ما يرجع، ينقدر عمره. فلا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فميقات الحج الزماني أن يكون إما في من بداية شوال إلى نهاية عشر ليال من إلى ما قبل طلوع الفجر من يوم عرفة، إذا كان بعرفة مثلا، يتصور هذا إذا كان في عرفة فقبل طلوع الفجر بدقائق أحرم وهو في عرفة فيصدق أو يصح حجه. وأما الميقات المكاني فالمواقيت المكانية مشهورة في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا ولأهل الشام الجحفة، ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن، لاحظوا هذا القيد الذي أعمله الشافعية دون غيرهم من المذاهب إعمالا صحيحا موفقا، قال ممن أراد الحج والعمرة. فلاحظوا هذا الوجوب والتوقيت في الإحرام لمن؟ لمن أراد نسكا. طيب لو إنسان الآن يريد أن يذهب إلى مكة لكنه لا يريد لا حج ولا عمرة، هل يجب عليه أن يحرم؟ لماذا؟ لأن القيد ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، هذا المنطوق ما مفهومه؟ من الذي لا يريد حجا ولا عمرة هل يجب عليه الإحرام؟ لا يجب عليه الإحرام. وقول ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما على فرض صحته هو المقدم عليه قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلزام الناس أن يحرموا كلما ذهبوا إلى مكة فيه مشقة، فيه مشقة ظاهرة لا تنافي مقاصد الشرع، لا تناسب مقاصد الشرع. فقول الشافعية في هذه المسألة سواء في أشهر الحج الاعتداد بأشهر الحج أو قولهم في مسألة الإحرام من الميقات أنه لمريد النسك هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة بمنطوقها ومفهومها. فالإحرام من الميقات، لكن لو تجاوز الميقات غير محرم ما حكمه؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. إذن ما الحكم؟ عليه أن يعود فيحرم من الميقات، لكنه بعد أن تجاوز مثلا خرج من المدينة فتجاوز الميقات بمئة كيلو وأحرم، عليه دم هكذا؟ أنتم متعطشون لهذا؟ ليس عند الشافعية ليس الأمر كذلك، بل إذا رجع إلى الميقات يسقط عنه ماذا؟ الدم. لاحظوا أيضا قولهم فيه يسر وفيه وسط. ومذهب الشافعية في الحج في كل مسائله هو أسعد دليلا وأقوى تمسكا بالدليل. لو رأينا هذا لوجدنا يختلف عن سائر المذاهب للذي قبله والذي ليس هذا إقلالا من شأن المذاهب، لكنهم في استدلالاتهم أقوى المذاهب في هذا الأمر. فعندهم إذا رجع إلى الميقات فقد التزم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت هذه المواقيت، وبرجوعه كفر عن معصيته بتجاوز الميقات. لكن إذا لم يرجع ما حكمه؟ هنا يقال عليه دم. وتجاوز الميقات الآن أرى في التوعية في الحج أن بعض الناس يتساهل ويأتي ويسأل يقول أنا أريد مثلا يكون ما معه تصريح للحج فيقول أنا أريد أن ألبس ملابسي فقط علي دم. يا أخي ما يصير كذا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يرمي نفسه يعرض نفسه للمساءلة وللإخلال بهذا الفعل وهو لا يرى فيه باسا، هذا ألا يخشى أن لا يقبل عمله؟ الإحرام من الميقات لمن يريد النسك هو من تعظيم شعائر الله، ليس الأمر بهذه البساطة. وأيضا عندما يأتي بعض الناس في الحج يقول أنا أريد بعد الوقوف أو بعد يوم العيد يريد يقول كم يلزمني من الدماء أريد أن أذهب، هذا الأمر أن تظنون أن الأمر هكذا؟ هذا يا أخي يخشى عليه من عدم القبول، لابد من تعظيم شعائر الله. الآن أنت ترى في الحج أمورا غير معقولة المعنى، ما الهدف منها؟ تعبدي بحث. فيجب أن نعظم شعائر الله ولا ننظر إلى المكفرات، رحمة من الله لمن وقع في هذا الخطأ على سبيل الندرة. لا يكون ديدن الإنسان أن يأتي ماذا عليه من الدماء، الله غني عنك وعن الدماء التي تجب عليك، هذه رحمة من الله أن جعل عليك هذه الدماء حتى تجبر ما فعلت. فليس الأمر بهذه البساطة أن يظن الإنسان بمجرد أن يفعل أو يذبح الدماء أن يكون أصلح خطأه. قال ورمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث أو قالت رمي الجمار كم يوم؟ أربعة على الأكمل. يوم العيد. لكن هو يقول هنا رمي الجمار الثلاث. ولذلك يقول الفقهاء لو يقول شراح الشافعي لو قال رمي الجمار واقتصر عليه لكان يؤدي المراد، لأن يوم العيد الواجب عليه أن يرمي جمرة العقبة فقط، ووقت رميها متى؟ بعد طلوع الشمس، أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم في أول أيام التشريق وفي ثاني أيام التشريق وفي ثالث أيام التشريق لمن تأخر يرمي الجمرة الصغرى فالكبرى فالعقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ووقت الرمي يبتدي من وقت الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك الرمي هذا ما حكمه؟ فقد ترك واجبا. ومن ترك واجبا في الحج فما حكمه؟ عليه يجبره بدم. قال والحلق، هنا ذكر الحلق على أنه واجب والصحيح أنه ركن. إذا قلنا واجب يجبره بدم، إذا قلنا ركن ما حكمه؟ لا بد أن يأتي به ولو بعد سنين. رجل أقرع ما عنده شعر ما حكمه؟ يشرح رأسه هكذا يمر الموس، لأنه يندر أن تجد الإنسان، وهذا الحكم الأغلب أن لا يوجد في رأسه شعر. لكن لو لم يوجد مثلا الذين يصابون بالأمراض فيأخذون بعض الأدوية تذهب الشعر، إذا انتفى مكان العبادة سقطت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يوجد لهم شعر مثل الذين يأخذون أدوية السرطان، نسأل الله العافية، هؤلاء ما يبقى، ما بقي شعر ولا شعر واحد، إذا ليس عليه شيء لأنه لم يبقى محل. مثل الذي قطعت يده، هل يقال أنه يجب يغسل ماله هنا في في في بالطهارة؟ فإذا ذهب مكان العبادة والعضو، عضو من الأعضاء، سقط حكمه. إذا الحلق الصحيح على القول الصحيح عند الشافعية أنه ركن لا يتم الحج إلا به. ثم قال: وسنن الحج سبع. قال الإفراد: هذا بناء عند الشافعية على أن أفضل أنساك الحج هو الإفراد، وأنساك الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره، يحرم بالحج وحده، عندما يأتي الميقات يقول لبيك اللهم حجا، فيحرم بالحج فيبقى على إحرامه حتى يتحلل في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة والحلق، أو بعد الرمي والطواف، أو بعد الطواف والحلق، باثنين من ثلاثة يتحلل، لا يتحلل قبل ذلك. وهذا عند الشافعي هو أفضل الأنساك، لأنه يأتي بأعمال الحج كاملة، ويأتي بالأركان والواجبات كاملة. ثم النسك الثاني هو القران، والقران أن يقول لبيك اللهم حجا وعمره. فلا يختلف عمل القارئ عن عمل المفرد إلا بأمرين، ما هما؟ لاحظوا، هو يدخل العمرة في الحج فيكون العمل واحدا، لكنه يختلف على المفرد بأمرين، ما هما؟ أولا النية، فهو يروي ماذا؟ حجة وعمرة، عمرة وحجة، والمفرد ينوي حج، والأمر الآخر الهدي. المفرد لا يجب عليه الهدي، والقارن يجب عليه الهدي، لكنه هنا عند الشافعية قدموا عليه في الأفضلية الإفراد، لاحظوا، لأنه يأتي بالحج وحده، وهم عندهم العمرة أيضا واجبة، العمرة على الصحيح عند الشافعية أنها واجبة، وعندهم قول آخر أنها سنة، لكنها عندهم فرض تجب مرة في العمر. فإذا أتى بحج مفرد متى يأتي بالعمرة؟ في وقت آخر، فيحرم لها من أين؟ من الميقات، فيكون أتى بحج كامل أحرم له من الميقات، وأتى بعمرة كاملة في وقت آخر يحرم لها من الميقات. لكن القران ما الذي حصل؟ أنه جمع عملين في عمل، فأيهما أكثر عملا على الحقيقة وأكمل عملا؟ هل من يأتي بعمرة مفردة وحج مفرد، أو من يأتي بقران معا؟ من الأكثر أكمل عملا؟ الذي يأتي بحج مفرد وبعمرة مفردة. ولذلك يرى الشافعية أن الدم الواجب على الحاج هو دم جبران. جبران لماذا؟ لأنه سقط عنه السفر الذي كان يجب أن ينشئه لماذا؟ للعمرة. لاحظتم لماذا فضلوا الإفراد؟ والنسك الثالث ما هو؟ التمتع. والتمتع له فائدة، وهو فائدته تظهر لمن؟ للحاج في أي وقت. الآن الذين يأتون حجاج من بلدانهم، فيأتون في بداية الموسم مثلا في شهر شوال، في آخر شهر شوال، أو يأتون في بداية القعدة، ثم يجلسون فترة في المدينة، يذهبون لمكة قبل يوم قبل بداية شهر ذي الحجة. هؤلاء كم يبقون في قبل الحج تقريبا؟ من 10 أيام إلى 15 يوما. هل يناسب أن يقال أنهم يبقون على الإفراد؟ الأفضل في حقهم كما فعل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أمرهم أن يقلبوا الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة، ويتحللوا ويبقوا حلالا في مكة حتى يوم الثامن، فيحرموا بالحج من أماكنهم ثم يصعدوا إلى منى. فهنا يكون هذا الفعل سقط عنه السفر الثاني. لماذا؟ للحج، الإحرام من الميقات، فيحرم ويجبر هذا لماذا؟ بالهدي. هكذا يقول الشافعية، ونحن الآن لسنا بصدد الترجيح، بل لماذا يقول الشافعية أن الإفراد أفضل؟ لأننا لا نحتاج إلى دم جبران مع حج الإفراد، لكننا يجب علينا دم جبران أو ما يقوم مقامه من الصيام إذا جمعنا الحج مع العمرة، سواء في الأفعال أو بطريقة التمتع. فهذا هو الذي جعل الشافعية يقولون أن الإفراد أفضل. واضح هذا الأمر لماذا يفضل الشافعية الإفراد. أيضا عمر رضي الله عنه طوال خلافته كان يأمر الناس بماذا؟ بالإفراد. ومشهورة قد مقولته والحديث الصحيح متعتان أنا أنهى عنهما، متعة الحج ومتعة النساء. فكان يرى أنه أكمل، أفردوا حجكم عن عمرتكم فإنه أكمل لحجكم ولعمرتكم فهذا هو الدليل الذي أخذ به الشافعية على القول بأن الإفراد أفضل لأنه أكمل. هكذا يقول الشافعية، وقولهم له وجه، وأيضا هو أيسر على الحاج، فلا يجب عليه هدي ولا يجب عليه بديل الهدي عند العجز عن الهدي. يخالفهم في هذا غيرهم في حكم الأفضلية، لكن هذا هو قول الشافعية. قال الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. والتلبية، التلبية أيضا من سنن الحج، والتلبية لفظها مشهور، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه يبدأ وقتها متى؟ بعد الإحرام، حين الإحرام، ثم يستمر إلى متى؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة. لكن إذا رمى يكبر يكون انقطع وقت التلبية. هل في الطواف والسعي يلبي؟ لا يلبي، لأن لهما أذكارا خاصة. قال وطواف القدوم، طواف القدوم سنة من السنن. أيضا طواف القدوم والأولى بالحاج إذا قدم وأراد الحج، فالصفة الأكمل أن يأتي بطواف قدوم ثم يسعى بعده، ثم بعد الوقوف يطوف للزيارة، ثم يختم بماذا؟ بطواف الوداع، أليس كذلك؟ فيكون أكثر أعماله ما هي؟ الطواف. وهذا هو الأكمل والأفضل والأولى. قال والمبيت بمزدلفة. لاحظوا ذكر المبيت بمزدلفة على أنه من ماذا؟ من السنة. والصحيح عند الشافعية أن المبيت بمزدلفة واجب، من تركه ماذا عليه؟ لكن الواجب يتأدى بماذا؟ لا بد أن يقف إلى أن ينتصف الليل. لاحظوا لو دفع قبل انتصاف الليل هنا لا يكون تأدى هذا الواجب، لا بد أن يقف حتى جزءا من نصف الليل الأخير، هذا عند الشافعية، فيكون تأدى الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة حتى أسفر، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: وركعة الطواف. ركعة الطواف هذه، وأيضا عند الشافعي هذه من ذوات الأسباب، تجوز في أي وقت. الأولى أن تكون أي خلف المقام. لماذا؟ لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يستطع خلف المقام، خاصة مع الزحام الشديد الذي نراه الآن، أن يصليها في أي مكان في الحرم، ما استطاع مثلا في الحرم، مثلا بعد الوداع ما استطاع من شدة الزحام، حتى في الحرم ما يستطيع، أين يصليها؟ في أي مكان. وعمر رضي الله عنه صلىها في مكان بعيد من الحرم، فيصليها لو عند المواقف. قال: والمبيت بمنى. ما مراد بالمبيت هنا؟ أيام التشريق، ليالي التشريق. لاحظوا، المراد بالمبيت هنا الذي هو سنة هو المبيت بمنى ليلة عرفة، هذا من السنن. أما المبيت في منى فهو واجب، المبيت بمنى أيام التشريق فهو واجب. قال: وطواف الوداع. طواف الوداع أيضا الصحيح أنه واجب وليس بسنة، هذا فيه أقوال عند الشافعية. فأبو شجاع رحمه الله اعتمد هذا على القول الذي على القول القديم والقول غير المشهور، والمشهور عند الشافعية أن هذه الثلاث التي ذكرها الصحيح أنها من الواجبات. فطواف الوداع واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للحائض، ولو كان ركنا لم يرخص فيه، أليس كذلك؟ لهذا قالوا أنه يجب، ولذلك يقولون: من تركه يجبره بالدم. لكن ذكر الإمام النووي أن بعض الشافعية كالرافعي وغيره يرون أن طواف الوداع ليس من نسك الحج، وإنما من نسك ماذا؟ هو نسك قائم بذاته لكل من أراد أن يفارق مكة، سواء من زائريها أو من ساكنيها، فكل من أراد أن يفارق الحرم تأدبا يجب عليه ماذا؟ طواف الوداع. هكذا عند الإمام الرافعي من الشافعية يرى أن هذا نسك قائم بذاته وليس مختصا بالحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد، هذا بعد انقضاء النسك. فبعد انقضاء النسك يدل على أن هذا أمر يأتي بعد، لا يسمى الحاج أنه قضى نسكه إلا بعد الانتهاء من الأعمال. فهذا يدل على أن طواف الوداع هذا نسك قائم لكل بذاته لكل من أراد أن يفارق مكة، لكن على جميع الأقوال، ومنهم الحاج، فلو ذهب وغادر مكة قبل أن يطوف الوداع فأساء بفعله، فلو رجع ثم طاف الوداع تأدى الواجب الذي عليه، لكن لو لم يرجع ماذا عليه؟ عليه الدم. لكن الرجوع من أين؟ ما لم يبلغ مسافة القصر، فإذا بلغ مسافة القصر ثبت الدم في حقه. ثم قال ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط. ما هو المخيط الذي يجب أن يتجرد منه؟ يقولون المخيط المحيط، أي شيء فصل أو عمل على جزء على البدن أو على جزء منه مما يلبس، فلا يجوز للثياب ولا البرانس والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء مفصل لللبس لا يجوز أن يلبسه المحرم. ويحرم بماذا؟ قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين. ما هو الإزار؟ هذه نجدها كثيرة، عبارة إزار ورداء. والرداء ما يلبس في أعلى البدن. من أي الآن نرى الناس يلبسون كلهم أبيض، أليس كذلك؟ إزار من أين أتوا بهذا؟ ما الدليل عليه؟ صلى الله عليه وسلم إيه نعم صحيح، لكن أقصد بهذه الهيئة التي نراها التواتر بالعرف، أصبح عرفا نعم، لكن هذا العرف ما مستند. لاحظوا مستند هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، يرجل رأسه والدهن، ثم لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأذن تلبس، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأذن تلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد. فهذا ثابت، بهذه الصفة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذه الصفة هي التي أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم. لكن العجيب أنك ترى الآن بالرجال ما في إشكال، البياض النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر بلبسه وبتكفين الموت به، لكن الآن نرى المسلمات يلبسن الأبيض. هذا لا يدل عليه دليل، بل إنهم الشافعية عندهم أنها الأولى أن تلبس أسود ولا تلبس أبيض، لكن ولا إشكال فيها، الأمر فيه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لا يلبس وبقي الآخر على الإباحة. عندما قال ما يلبس المحرم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البس كذا وكذا، قال لا تلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات، وذكر أشياء وبقيت الأشياء الأخرى على البراءة. لكن يلفت النظر حرص المسلمات على لبس الأبيض، وهذا لا تدل عليه السنة. ثم قال في فصل فيما يحرم على الحاج، قال ويحرم على المحرم 10 أشياء، هذه التي تسمى محظورات الإحرام. قال لبس المخيط. ما هو المخيط الذي يحرم لبسه على المحرم؟ هل هناك ضابط له؟ طيب الآن لو كان مفصل ثوب بالدبابيس ليس مخيط، هل يشمله هذا الحكم أنه محظور؟ المراد بالمخيط هو ما كان مفصلا على البدن يلبس عادة لبسا على البدن، لكن هذا الثوب لو لفه كرداء هل يصح؟ يصح. لو جعله إزار يصح. المراد هو أن لا يلبس لبسا على هيئته المعتادة التي صنع من أجلها. والمراد بالمخيط ليه، هذه عبارة حادثة، المراد به أن لا يكون مفصل، بل كان مدبوسا أو ملصقا أو بالنار أو بأي كان لا يصح بمعنى لا يكون لبسا معتادا. فاللبس الإحرام لا بد أن يكون إزار ورداء للرجل، وللمرأة أن تلبس ما شاءت ما لم تكن ثيابا مزعفرة. قال وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بمباشر، بمعنى لا يغطي رأسه لا في كعب ولا في شماغ ولا في طقية ولا في نحوها، هذا لا يصح ولا يجوز فعله، فمن فعله ناسيا عليه أن يتخلص منه فورا، ومن فعله عامدا فعليه سنرى ماذا عليه عند في أحكام الفدية. قال والمرأة إحرامها في وجهها. وقد جاء في الحديث أن النساء كنا يدنين على وجوههن إذا حاذين الرجال، لكن إذا انفصلنا عن الرجال أو كان في مأمن أنهن يكشفن وجوههن، وهذا يدل على أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي مات محرما قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. ونرى الآن في مكة عندما يموت الحجاج المحرمين أنهم يأتون بهم ووجوههم ورؤوسهم مكشوفة، هذا عملا بالحديث. فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، ولا يجوز أن يغطى رأسه حتى بعد موته، وهذا من محظورات الإحرام التي نص عليها الحديث. قال ولا ويحرم عليه، قال ويحرم عليه ترجيل الشعر. ما معنى ترجيل الشعر؟ مشط وتسريحة. فلماذا يحرم عليه ذلك؟ هل الترفع يناسب الإحرام وترجيل الشعر؟ والله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم. ومن التفث عدم تسريح الشعر، تسريح الشعر لا يوافق التفث، فتسريح الشعر نوع من الترفع لا يناسب حال المحرم. ولا يجوز حلقه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل أمره وهو في رأسه هوام أن يحلقه ثم يفتي. وأيضا الله سبحانه وتعالى قبل هذا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحلق الرأس مناسب، وكذلك ألحق به أو تقريم الأظفار، هذه تنافي هيئة المحرم. هيئة المحرم يجب أن يكون متبذلا شعثا لا يظهر عليه أثر الترفق، وكل هذه الأشياء من أثر الترفق لا تليق بالمحرم. وكذلك الطيب، فالطيب محرم على المحرم حتى يتحلل من إحرامه التحلل الأصغر. الطيب على المحرم محرم من بعد الإحرام، لكن من السنة أن يتطيب قبل الإحرام، يتطيب في بدنه، لكن لا يطيب ثوبه، لا يجوز أن يطيب ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل أنه أحرم بعدما تضمخ بطيب، قال أما الجبة فانزعها، وهي التي كان يلبسها فانزعها. فالطيب لا يجوز للمحرم بعد إحرامه، لكنه من السنن قبل إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت تطيبه عائشة رضي الله عنها، تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حتى أني أرى الطيب وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا أولى وأفضل من أن يأتي أو يبدأ الشخص إحرامه على شعث، فالشعث بعد الإحرام وليس قبل الإحرام. أما عند عقد الإحرام يجب أن يكون المسلم على أفضل حال وأفضلها. قال: وقتل الصيد، والمراد به الصيد عموما للمحرم، لا يجوز المحرم، هذا نص عليه القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا بنص القرآن أنه لا يجوز قتل الصيد المحرم، وهو من محظورات الإحرام، وسنرى ما لا يجب على من فعله. وأيضا في وماذا أحل الله من أنواع الصيد المحرم؟ صيد البحر، ما الفرق بينهما؟ الفقهاء لو رأينا إلى كتب الفروق الفقهية عند الشافعية نرى أنهم يذكرون فرقا، يقولون أن صيد البر فيه ترفه، وصيد البحر ليس كذلك، هكذا يقولون، لكني لا أظن أن هذا صحيح في هذا الوقت. فالآن أصبح صيد السمك رياضة، ليس كذلك؟ فقد يكون هذا قبل انتشار هذا العرف، أما الآن يظهر أن السبب قد يقال أفضل ما يقال فيه أنه أمر تعبدي، هذا أولى، لأنه لا يمكن أن نقول أنه ليس فيه ترفق، وهي أصبحت رياضة ولها أناس يمارسونها بشقة. قال: وعقد النكاح، المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يلي عقد النكاح، ولا المحرم كذلك، وهذا العقد إذا صدر من محرم فهو غير صحيح ولا ينعقد. والذي دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بنص الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح ولا يتزوج. والوط، ومن المحظورات أيضا الوط، والمراد به الجماع، هذا من أعظم بل أعظم محظورات الإحرام، لأنه يفسد النسك، ومع العقوبات التي يتضمنها أو يتسبب بها هذا المحظور، أيضا يجب المضي في هذا الحج الفاسد، ويجب به القضاء، وكذلك تجب به الفدية، وأيضا هذا الأمر ينافي الحج. لاحظوا عند الشافعية هذا محظور على المحرم، على المحرم من متى؟ من أن يحرم إلى أن يتحلل، يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، أما إذا فعل قبل التحلل الأصغر فهو مفسد للحج، هذا عند الشافعية، لكن إن فعل قبل التحلل قبل طواف الإفاضة هو محظور يجبر بالدم لكنه لا يفسد الحج. قال: والمباشرة بشهوة، أي لمس المرأة، هذا أي فعل دون الجماع، أي فعل دون الجماع فهو محظور يفسد به النسك، محظور يختل به النسك لكنه لا يفسده، لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بالجماع، كما يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالجماع، أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالجماع. قال بعد أن ذكر هذه المحظورات التي تقدمت، قال: وفي جميع ذلك الفدية، في جميع هذه المحظورات الفدية إلا عقد النكاح، عقد النكاح محظور فإنه لا ينعقد، فإذا عقد النكاح لا فدية عليه، لكن هذا العقد لغو كأن لم يكن. طيب لو تزوج ولم يعلم، وهذا الرجل لو كان الولي هو المحرم، تعرفون إذا كان الولي محرم أيضا بالعقد فاسد، فالرجل والمرأة تزوجا ولم يعلم أن العقد فاسد، فما الحكم؟ هو نكاح شبهة يجدد العقد، أما هذا العقد كأن لم يكن. ونكاح الشبهة يتوارث به ويتوارث به ويثبت به المهر، وكذلك الولد ينسب إلى والده. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، وهو الجماع. وذكرنا عبارة، ذكرت لكم عبارة ابن المنذر أنه قال: لا يفسد، أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالجماع، وهذا محل إجماع. لكن لاحظوا المجمع عليه عند الفقهاء جميعا أنه يفسد ما لم يتم الوقوف بعرفة. فإذا وقف بعرفة، هنا يأتي خلاف الحنفية، عندهم أن من وقف بعرفة ثم وطئ بعد ذلك عليه إثم، لكن حجه لا يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من وقف بعرفة فقد تم حجه وقضى تفته. لكن الشافعي والجمهور على كل حال أنه ما لا يجوز له الوضع، حتى أنه لا يفسد، لا يفسد الحج به، لا يفسد إذا تحلل التحلل الأول. لاحظوا، إذا تحلل التحلل الأول يكون ارتكب إثما، لأن هذا المحظور عليه حتى يتحلل التحلل الأكبر. فمن وضع قبل أن يتحلل التحلل الأكبر وقد تحلل التحلل الأصغر، أنه أساء بفعله وارتكب محظورا، لكن لا يفسد به الحج. إذا يفسد الحج به ما لم يتحلل. فإذا وطئ يوم العيد وقبل أن يتحلل، قبل أن يربي وقبل أن يحلق وقبل أن يطوف، فهنا عند الشافعية والجمهور يفسد به الحج. وإذا فسد لا يخرج منه بالفساد، بل يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتم النسك الذي أفسده كما نواه، ثم بعد ذلك يترتب عليه أمور أخرى سنعرفها في الفصل الذي بعد هذا. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة، متى يفوت الوقوف بعرفة عند الفقهاء؟ بطلوع فجر يوم النحر. ما حكمه؟ قال: يتحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي، وهذا أمر واجب عليه أن يتحلل بعمره. لاحظتم من تلبس بنسك يجب عليه أن يتم، لا يجوز له بحال أن يرفض النسك، بل قد يتحول النسك إلى آخر، مثل الحج إذا فاته لا يقال أنه يرفضه هكذا، معنى الرفض أنه يترك الإحرام ويمشي هكذا يقول انتهت العبادة، لا، ليست الأمور هكذا، بل يجب عليه أن يتحلل بعمره، يذهب ويتحلل بعمره، ثم عليه القضاء من العام القادم وعليه الهدي كذلك. قال: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. لاحظوا، من ترك ركنا من أركان الحج، هذا الأمر عندما يقول، لاحظوا في العبارة جيدا، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، هذا الأمر ليس أمر إرشاد مثل لا تفعلوا، لم يجوز له، لا، هذا وصف لازم، أن من ترك ركنا يبقى على إحرامه، هو مهما فعل هو يبقى محرم حتى يأتي بهذا الركن، فهذا وصف لازم له، وليس الأمر هذا معنى أنه يأمره، بل هو الآن هكذا. من ترك ركنا من أركان الحج إلا ركن واحد، ما هو؟ الوقوف. لأن الوقوف لا يمكن، لو ترك الوقوف ما هل يقال أنه يبقى على إحرامه؟ يبقى على إحرامه حتى يتحلل بعمره، لكن هل ينفعه الحج؟ انتهى الحج. أما ما عدا ذلك فحجه صحيح، وهو باق على إحرامه حتى يأتي به، ما الذي يلزم من هذا؟ أن كل شيء يفعله من المحظورات فهو مؤاخذ به. قال: ومن ترك واجبا لزمه الدم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فليهرق دما. هذا هو مصطلح أو المستند القائلين بأن من ترك واجبا لزمه الدم، وهذا عليه جماهير العلماء وجماهير الفقهاء. يأتي من يشرب يقول: هؤلاء لماذا يلزمون الناس بالدماء؟ لماذا لماذا؟ هذه فتية ابن عباس رضي الله عنهما، وعليها جماهير الفقهاء أن من ترك واجبا يجبره بماذا؟ بالدم. والأصل فيه على مذهب الشافعية أن من ترك الإحرام من الميقات للعمرة أو للحج في حال القران أو التمتع ماذا عليه؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو الأصل فيه، لأن هذا يجبر ترك أحد السفرتين. قال: ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، لكنه الأولى والأحرى ومن تعظيم شعائر الله أن يأتي بالحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك فصل للدماء الواجبة، ولعلنا إن شاء الله نتدارسها جميعا في اللقاء القادم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.